بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل الحديث حول ما يتعلق بأحكام فضائل صلاة التراويح. من هذه الأحكام التي تتعلق بصلاة التراويح، وهي والتعرض هذه الحالة، وهي مسألة السنن الرواتب بعد صلاة العشاء. أحيانا بعض الأئمة قد يتعجل فيسلم من صلاة التراويح مباشرة، يسلم من صلاة العشاء فيقوم إلى صلاة التراويح مباشرة من دون أن يتحول، ومن دون الأذكار، ومن دون أن يتكلم. هذه الحالة فيها نهي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل نافلة بفريضة، وكان سبب هذا الحديث أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه صلى بجانبه إنسان، فلما سلم من صلاته أي من صلاة الفرض، وجاء أن هذا في صلاة الجمعة خاصة، سلم من صلاته وإذا به مباشرة يقوم فيؤدي السنة الراتبة البعدية لصلاة الجمعة مباشرة، من دون أن يتكلم، من دون أن يأتي بالأذكار، ومن دون أن يتحول. فذكر له معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن هذا منهي عنه، والحكمة من ذلك أن هذا من حيث الظاهر، كأنه صلى الجمعة أربعا، فلابد من الإنسان أن يأتي بفاصل ما بين الفرض وما بين النفل، يميز ما بين الفرض وما بين النفل، فلا يضيف إلى الفرض ما ليس منه في الظاهر، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحكمة، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نتحول أو نخرج ماذا من المسجد. هذه الحالة ماذا الأولى، هذه فيها نهي. الحالة ماذا الثانية، أن بعض الأئمة الصلاة خاصة في رمضان في ما يتعلق بصلاة التراويح خاصة، فإنهم قد ربما لا يعطون ماذا المؤتمين فرصة من حيث صلاة الراتبة البعدية، لصلاة العشاء، وهذا الاستعجال مذموم، بل يجب على الإنسان إذا عمل عملا أتقنه أحسنه، ولهذا من شروط الأعمال عند الله جل وعلا أن تكون خالصة أولا لله جل وعلا، الأمر الثاني أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست كثرة أعمال وليست سرعة أعمال، المقصود إتقان الأعمال. لهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أتقنه، حتى في أعمال الدنيا. أما الجري في الصلوات هذه، يسلم الإنسان من صلاة التراويح وإذا به مباشرة يدخل على يسلم من صلاة العشاء وإذا به مباشرة يدخل على صلاة التراويح، لا أذكار بعد الصلوات، لا السنن الرواتب ماذا بعد الصلوات، هذا خطأ، هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لعلك إذا رجعت إلى بعض المواقع فشاهدت بعض الفيديوهات ممن يصلي في بعض البلدان البعيدة كباكستان، ربما ترى صلاة عجيبة، ما يكمل فاتحة الكتاب، يسترد فاتحة الكتاب سردا وإذا بيركع، وإذا الذي خلفه ركعه مباشرة بعده، يعني هو طالع من الركوع وهم نازلين ماذا؟ هم نازلون إلى الركوع، وإذا به يعني في السجود وما زالوا في القيام. صلاة عجيبة سبحان الله، صلاة ماذا؟ عجيبة. ربما أنها صلاة التراويح في 10 دقائق أو في 15 ساعة، صلاة التراويح كاملة الذي يبقى فيها الأئمة نحو 2 أو 3 ساعات، يعني يصلي صلاة التراويح 23 ركعة في 10 دقائق. هذه صلاة، هذه يعني أقرب ما يكون إلى أن هذا له ولعب، أن هذا له ولعب. فالمقصود إتقان الأعمال، إتقان ماذا؟ الأعمال. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أتقنه وأحسنه، لأن المقصود حسن الأعمال، وذلك حسن الأعمال يتحقق بأمرين: يتحقق بالإخلاص لله جل وعلا في هذا العمل، ويتحقق بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتحقق بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة كثرة أعمال، وليست المسألة السرعة في الأعمال، ليست المسألة كثرة الأعمال، وليست المسألة السرعة ماذا في الأعمال. فلا بد أن يعطي ماذا؟ الإمام، إمام ماذا؟ الصلاة فيما يتعلق بالتراويح فرصة للمؤتمين للإتيان أولا بالأذكار، ثم بعد ذلك ماذا؟ يصلي السنة ماذا؟ الراتبة، السنة ماذا؟ الراتبة. إذا قال قائل هذا الإمام لا يترك فرصة، مجرد أن يسلم من صلاة ماذا؟ العشاء، يقوم إلى صلاة ماذا؟ التراويح، يقوم إلى صلاة ماذا؟ التراويح، فماذا أفعل؟ ذكر العلماء للمؤتم خيارات كثيرة، ذكر العلماء للمؤتم خيارات كثيرة. من هذه الخيارات، من هذه ماذا الخيارات؟ أن الإنسان يأتي بأذكاره، أن الإنسان يأتي ماذا بأذكاره، ثم يصلي السنة ماذا الراتبة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ماذا فأتموا، يأتي بأذكاره ويأتي بالسنة ماذا الراتبة. ومن قائل يدخل ماذا مع الإمام، ومن قائل يدخل مع الإمام فينوي بالركعتين الأوليين أنها الراتبة، وهكذا بأنها ماذا أيضا الأولى من صلاة التراويح، وهذا ما يسمى بالتداخل في الأعمال، ما يسمى عند العلماء بالتداخل في الأعمال، فيكبر يصلي ركعتين، فعل واحد ينوي به ماذا عملين، العمل الأول وهي راتبة ماذا العشاء البعدية، والعمل الثاني أولى ركعتين ماذا صلاة ماذا التراويح. وهذا القول ضعيف، هذا القول ماذا ضعيف ومرجوح. لماذا؟ لأن من شروط تداخل ماذا الأعمال، من شروط تداخل الأعمال ألا تكون إحدى الصلاتين تابعة ماذا للأخرى، بمعنى أن صلاة التراويح تأتي في المرتبة بعد الانتهاء من صلاة العشاء وراتبة العشاء، تأتي في المرتبة بعد صلاة العشاء وبعد راتبة ماذا العشاء، بعد صلاة العشاء وبعد راتبة ماذا العشاء. فبعض العلماء يجعل هذا الخيار، يجعل الخيار الأول أن الإنسان يذكر الله جل وعلا ثم يصلي الراتبة ثم يدخل مع الإمام، ما أدرك فصلى وما فات ماذا أتمه. والخيار الثاني الذي ذكر ماذا بعض العلماء أن هذا المؤتم يدخل مع الإمام، يدخل ماذا مع الإمام فينوي ماذا عملين بفعل واحد، الفعل العملين، العمل الأول ينوي ماذا الراتبة، والعمل الثاني ينوي الركعتين الأوليين من صلاة ماذا التراويح بعمل واحد. وهذا ما يسمى بمبحث تداخل ماذا العبادات عند ماذا العلماء، عند ماذا العلماء. الحالة ماذا الثالثة، الحالة أو الخيار ماذا الثالث، أنك تدخل مع الإمام، تدخل مع الإمام أنت تصلي الراتبة، في نيتك تصلي ماذا الراتبة، والإمام يصلي الركعتين الأوليين من صلاة التراويح، ولكن سيفوت ماذا المؤتم ركعتين من صلاة ماذا التراويح، يفوت المؤتم ركعتين ماذا من صلاة ماذا التراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا قيام ليلة. ومن العلماء من يختار خيار رابعا، من العلماء من يختار خيار ماذا رابعا. ما هذا الاختيار الرابع؟ يدخل في صلاة التراويح، يدخل في صلاة التراويح ويترك ماذا ركعتين ماذا السنة، فإذا انتهى من صلاة التراويح بعدها صلى السنة الراتبة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد التراويح، وكان أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا شغل عن السنة أو فاتته ماذا السنة نسيانا أو سهوا عليه الصلاة والسلام يقضيها، يقضي هذه ماذا الصلاة، تجعلها من الصلاة المقضية. إذا انتهيت من صلاة التراويح تقوم فتصلي السنة الراتبة، تصلي ماذا السنة ماذا الراتبة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ماذا؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، عن هذا أن الإنسان سيصلي. يقول قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ماذا؟ ركعتين، صلى عليه الصلاة والسلام بعد الوتر ماذا؟ ركعتين. فعلى كل هذه يعني خيارات يذكرها ماذا؟ العلماء، خيارات يذكرها ماذا؟ العلماء. ومع هذه ماذا؟ الخيارات، النصيحة ماذا للأئمة؟ النصيحة ماذا للأئمة؟ أن الإنسان لا يتعجل ولا يتقصد يعني تكثير الأعمال، لا يتعجل أولا ولا يتقصد تكثير الأعمال، بل يحرص على ماذا؟ على إتقان الأعمال ولو كانت قليلة، يحرص على إتقان الأعمال ولو كانت ماذا؟ قليلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا ولو كان يسيرا، كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا ولو كان يسيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إتمامه، حريصا على ماذا؟ إتمامه والدوام ماذا؟ عليه. فالمقصود يعني أن الإنسان يحرص على هضم الأعمال وإتقان الأعمال وإحسان ماذا؟ الأعمال. وخير الهدي في هذا فيما يتعلق بإحسان الأعمال هو هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فالعجلة مذمومة، العجلة ماذا؟ مذمومة فيما يتعلق بالصلوات عموما، فيما يتعلق بالصلوات ماذا؟ عموما. وخير الهدي في هذا من حيث التخفيف، من حيث ماذا؟ التخفيف، هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وأخصر عبارة في هذا أن التخفيف موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، إذا وافق الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله. فإن أنس رضي الله تعالى عنه يقول ما صليت خلف أحد أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صلاته من حيث الركوع ومن حيث السجود، من حيث الطمأنينة بين الركوع ماذا والسجود، حقها عليه الصلاة والسلام. فأخف الصلوات هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إفراط ولا تفريط، لا ذاك يعني التطويل الممل الذي يخرج به الإنسان عن الخشوع حضور ماذا القلب، ولا كذلك ماذا الإسراع الذي يرهق ماذا الإنسان لكن لا يدري، لا يدري ما صلى، لا يدري ماذا ما صلى، كيف ركع، كيف سجد، كيف قرأ إلى غير ذلك. فلا إفراط ولا تفريط. فخير الهدي هو هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيحرص المسلم أن يتحرى السنة في كل أعماله، قولية كانت أو كانت ماذا فعلية، يتحرى ماذا السنة. وكما قلنا في هذه الأيام خاصة مع صلاة التراويح ترى عقب العقاب، ترى عقب ماذا العقاب فيما يتعلق بصلاة ماذا التراويح، هذا يصلي ركعتين ثم يأتي بأوراد ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وهذا يأتي بركعتين ثم يجعلها موعظة ماذا بعد الركعتين إلى غير ذلك. فالناس تختلف فيما يتعلق بهذه ماذا الصلاة، ما بين الإفراط وما بين التفريط، ما بين المستقل وما بين المستكثر، ما بين موافق السنة وما بين مخالف ماذا السنة. يحرص المسلم على موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح وفي غيرها من الصلوات، في صلاة التراويح وفي غيرها ماذا من الصلوات. وهذه المسائل التي نذكرها ماذا في أحكام صلاة التراويح هي تحصل أصلا، هي ماذا تحصل مسائل ماذا عملية، تحصل ماذا بكثرة. والإنسان لا شك، الإنسان لا شك أنه يريد ماذا أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه بلسان حاله قبل لسان مقاله ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، يريد أن يتعلم، يريد ماذا أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، صلاة التراويح بل وفي غيرها ماذا من الصلوات. لماذا؟ لأن الأعمال موقوفة وهكذا منوطة على ماذا؟ على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يكون الإنسان عنده ماذا حسن النية والإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، هذا ما يكفي وحده، هذا لا يكفي وحده حتى يوافق الإنسان بعمله وبقوله هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيحرص المسلم على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وفي كل ماذا؟ أعماله. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة